والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. شهر رمضان شهر الله، دعيتم فيه لضيافة الله. الضيافة الإلهية تمتاز عن الضيافة البشرية، بخصائص ومميزات متفاوتة. الضيف والضيافة والمضيف وصاحب الضيافة المضيف، هذه كلها تتعلق بمسألة الضيافة باعتبار الضيافة من المعاني الإضافية. المعاني على نحوين: إما أن تكون معاني حقيقية تصورها وتعقلها لا يحتاج إلى تصور معاني أخرى، وإما أن تكون معاني حقيقية، وإما أن تكون معاني إضافية، بمعنى أنه تصور ذلك المعنى الإضافي يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى، مثل العلم. العلم من المعاني الإضافية، يتوقف على معرفة العالم والمعلوم، وبين العالم والمعلوم رابط يسمى بالعلم. فعندما تعلم بكتاب الله لابد أولا من وجود العالم، ثانيا وجود المعلوم كتاب الله، وثالثا رابط بين العالم والمعلوم هو العلم. فالعلم يكون من المعنى الإضافي. الضيافة أيضا من المعاني الإضافية، فهناك مضيف فاعل الضيافة، وهناك الضيف الذي يستحق الضيافة أو يكرم بالضيافة، وهناك الضيافة بين المضيف والضيف، وهناك متعلقات الضيافة: المائدة، الدار، دار الضيافة، مائدة الضيافة، آداب الضيافة، شرائط الضيافة، مخلفات الضيافة. هذه كلها موجودة في مفهوم الضيافة. الضيافة الإلهية والضيافة البشرية من حيث معنى الضيافة مشترك، ولكن الاختلاف أنه المضيف في الضيافة الإلهية هو الله سبحانه وتعالى، ودار الضيافة شهر رمضان، والمائدة الضيافية إنما هو عبارة عن مائدة الله، عبارة عن علم الله، حكمة الله، رحمة الله، غفران الله، توفيق من الله، سعادة الدنيا والآخرة. القرآن الكريم مائدة الله، أسماء الله الحسنى مائدة الله. فدعيتم لهذه الضيافة، ضيافة المائدة السماوية: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، كما طلب الحواريون من عيسى بن مريم. فالضيافة الإلهية ضيافة علم، ضيافة فهم، ضيافة توفيق، ضيافة علو درجات، ضيافة السعة الإلهية والرحمة الإلهية. فالمضيف هو الله سبحانه وتعالى، فلينظر إلى طعامه. القرآن الكريم يقول: فلينظر إلى طعامه. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية يقول: فلينظر إلى علمه ممن يأخذ. أمير المؤمنين، إنما سمي أمير المؤمنين لأنه يمير العلم لجميع المؤمنين. فأمير بمعنى المير، والمير بمعنى الطعام، مير بمعنى الطعام. فأمير المؤمنين يطعم المؤمن بعلومه، بأسراره، بحكمه، ببلاغته، بنهجه، يطعم المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يطعم المؤمنين، إنما يطعم الله سبحانه وتعالى المؤمن بمعنى أنه يعلمه، يهذبه، يجعله إلهيا. فإحنا شهر رمضان يا إخوان، عشرات شهر رمضان مر علينا، إيش قد حصلنا من هاي الرمضانيات، إيش قد حصلنا من هاي الرمضانيات بحيث نستعد للضيافة الإلهية في آخرته، لأنه الدنيا مزرعة الآخرة. إحنا الآن إيش قد زرعنا في حياتنا الدنيوية؟ الدنيا عندما ذم الدنيا عند أمير المؤمنين، أمير المؤمنين قال سكنتك أمك، ليش تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله. إذا كانت الدنيا مكان التجارة، متجر يعني مكان التجارة، غرفة التجارة، الدنيا غرفة تجارة أولياء الله. إنما وصل أولياء الله إلى مقام الولاية بهذه الدنيا، من خلال هذه الدنيا، من خلال الصوم والصلاة والعبادات وصلوا إلى مقام ولاية الله. نعم الدنيا مذمومة إذا تعلقنا بها ونسينا الآخرة، إذا تعلقنا بها ونسينا الله سبحانه وتعالى. فإن الدنيا ضرة الآخرة، بينهما ضرة. شلون نسوان اثنين شريكة واحدة تكره الثانية ضرة؟ فإذا كانت الدنيا منفصلة عن الآخرة عند ذلك ضرتان لا يمكن اجتماعهما إلا بقيل وقال. أما إذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة ومقدمة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا لا بس بين قوسين أفتح لكم أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في تفسير مرحوم شبر في ذيل هذه الآية الشريفة في الحاشية، السيد الشبر رحمة الله عليه ينقل هذه الرواية أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة في الدنيا إنما هي الحسنة. وقنا عذاب النار، أي الزوجة التي تكون سيئة الأخلاق فهي عذاب للإنسان. والمجرب بعد تكفيه الإشارة أنه المبتلى والعياذ بالله بالزوجة سيئة الخلق واقعا يعيش العذاب. لذا المؤمن يطلب من ربه أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة زوجة صالحة، وقنا عذاب النار، أن لا نبتلى بزوجة سيئة الأخلاق. وبالعكس أيضا يصدق، يعني المرأة عندما تدعو بهذا الدعاء أنه لا تبتلى برجل سيء الخلق، إذا كانت المرأة المؤمنة تطلب من ربها وقنا عذاب النار، أي وقنا الرجل الذي يكون سيء الأخلاق، فهناك تساوي وتقابل بالنسبة إلى المرأة والرجل في هذا الأمر. فعلى كل حال الضيافة الإلهية إنما هي ضيافة العلم. إيش قد حصلنا من العلوم في شهر رمضان؟ كم رمضان مر علينا الآن؟ أكثر من في المجلس عشرات الرمضانات مرت عليهم، أطال الله في عمركم الشريف إن شاء الله. ولكن يا ترى حصلنا على رمضانيات في رمضان، شهر رمضان المبارك، على معنويات، على الضيافة الإلهية، حصلنا من علم الله شيئا؟ تحس أنه أكو عروج، أكو نوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هالسنة برمضانك تختلف عن السنة السابقة أو لا؟ أختلف أو لا؟ أو لا، السنة السابقة كان حالي أفضل، في ليالي القادر أفضل، كنت متوجه إلى ربي. فحينئذ الويل، الويل لنا. هاي النقطة لا بأس، هم بين قوسين افتحوها. الويل، تدرون طبقة في النار تسمى طبقة الويل. راح أقول لكم فشي تتعجبون، واقعا الإنسان يتعجب. شيخنا الويل في القرآن ورد 14 مرة، كلمة الويل في القرآن ورد 14 مرة. 13 مرة من كلمة الويل اللي هي عبارة عن نار، طبقة من نار، إنما وردت للمسلمين، وحدة وردت للكفار. ويل للمصلين، هذا يصلي بس الويل، الويل للمصلين الذي هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، لذا يزيد لعنة الله عليه عندما يقرأ ذلك الشعر المعروف، وكان يشرب الخمر ويسكر ويقول: ما قال ربك ويل للشاربين، قال ربك ويل للمصلين. ويل للمصلين، فإحنا ما نصلي إنما نشرب الخمر، ما أكو بالقرآن ويل للشاربين، إنما أكو ويل للمصلين. هكذا الشيطان يوحي إلى أوليائه فيتغزل بهذا الشعر. على كل حال 13 مرة ورد كلمة الويل للمؤمن. ليش؟ طبعا به سر من أسرار القرآن الكريم، أنه الله ما يخاطب الكفار، لأنه الكفار لا قيمة لهم، الكفار كالأنعام بل أضل سبيلا. الكافر ما له قيمة، يقول له ويل لك، هو أصلا هو مجسمة الويل، هو حجارة النار، وقودها الناس والحجارة، أصلا هو الكافر وقود النار. إنما المسلم يحترق بنار الكافر بوقود الكافر. لذا الويل لهذا المسلم، هذا الذي نزل القرآن من أجل سعادته، هذا الذي يستحق الخطاب. يا أيها الذين آمنوا، هذا يستحق الخطاب. فيقول له ويل لك، أنت مؤمن، أنت ليش بعد، أنت ليش هسه والله ذاك كافر وجهنم، يا ذاك محكوم عليه بجهنم ينتهي، أما أنت اللي الله سبحانه وتعالى وفقت للإسلام، قلت الشهادتين، أنت الذي وفق لولاية أمير المؤمنين، قلت الشهادة الثالثة، وفقت إلى أن تكون من شيعة فاطمة الزهراء. أين الفاطميون؟ يوم القيامة يأتي نداء لك ولي، أين الفاطميون؟ وتلتقي فاطمة، تلتقط الشيعة من المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد، فأنت ليش؟ الخطاب إنه يكون في الواقع، لأنه إحنا اللي محترمين عند الله، الله إذن يريد يحترمنا، خلي أحكيها بصراحة، الله إنما يحترم الإنسان الكامل، وإلا اللي شيطان أخرج فإنك رجيم، أنت ومن اتبعك، الله يوم الأول قال له أخرج فإنك رجيم، أنت ملعون، أنت ومن اتبعك، كل واحد يكون شيطاني فإنه يكون من المرجمين، من الملعونين. ذاك ملعون، ذاك هو مطرد عن رحمة الله، منتهين عنه. أما هذا اللي في رحمة الله، هذا اللي يأتي الخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أنت ليش؟ المفروض أنه هذا الإنسان يتوعى، هذا الإنسان الكامل. ومع الأسف، مع الأسف واقعا ما نعرف قيمتنا إحنا، طوبى لمن عرف قدر نفسه. يا ريت الإنسان يفكر يوميا 10 دقائق، مو هواية، لا 10 دقائق هواية، 5 دقائق يقعد وحده يفكر إنه من أنا، من أين أتي، إلى أين أذهب، جمع علم الأولين والآخرين في هذه الكلمات الأربعة، من أنا، أنا منو، من أين أتيت، وإلى أين أذهب، وماذا يراد مني، الله شريت مني، أنا ليش الله خلقني عبث، والعياذ بالله، والله حكيم لا يبعث العبث لهوا، الله تعالى يلعب ويلهو، ما خلقناكم لاعبين ولا من باب اللغو واللهو، إنما عن حكمة. ما الحكمة في خلقي؟ فكر بأوروبا، بأمريكا، وين كان، خلي يفكر بعد نص ساعة، يقعد يفكر، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، هاي عبادة 70 سنة صايم، أما أشوف كل أثر ماكو بحياتك، بل بالعكس أشوف برمضان عندك توجه كامل إن شاء الله، إلا أنه ما أن انتهى رمضان إلا وانتهت العبادات، وانتهى الصلاة والصيام وقراءة القرآن، كلها تنتهي، كأنما العبادة فقط مختصة بشهر رمضان. هذا معدة بالروايات أنه في علائم آخر الزمان، أنه الناس يكونوا عباد بشهر رمضان فقط، عندما يخرج شهر رمضان يودعون شهر رمضان ويودعون كل شيء. أكو بعضنا من هالشكل، أكو واحد، أحد الإخوان حدثني، سيد الصفائي، يقول واحد بلندن، هذا أجلكم الله يشرب الخمر، لكن خب من محبي أهل البيت يشرب الخمر، يقول فد ليلة، آخر ليلة من صفر، شفت هذا قاعد وهي عين على ساعته، هي عين على ساعته، قلت له شبيك؟ قال ده أنتظر شو وقت الساعة 12 تصير. قلت له ليش؟ شنو عندك موعد؟ قال لا والله، احنا بمحرم الصفر احتراما للامام الحسين ما نشرب خمر. الله ما يحترمه لكن امام الحسين محترم. قال احتراما للامام الحسين انا شخصيا ما اشرب خمر. فهي اخر طبعا الله يوفقه بعدين بلا شك. الله سبحانه وتعالى لاجل الامام الحسين يوفق للتوبه مثل هذا الرجل يوفق للتوبه. من بركات الامام الحسين سفينه النجاه اوسع واسرع تسع هؤلاء الناس. فيقول لك انا احتراما لسيد الشهداء ما اشرب خمر محرم صفر. لذا دا انتظر الساعه 12 تنتهي اخر ليله من صفر تنتهي الساعه 12 حتى وراها يشرب ما يشرب. فبعضنا هالشكل والعياذ بالله. الان دخلت الحسينيه ورايت احد شباب المؤمنين وجه نوراني كان الا انه لابس يعني بظاهره ان شاء الله مو ذهب لابس قراطة ذهب عينته بسرعة خاطفة نظرة خاطفة رأيت أنه برق لي الذهب من جيبه يعني من قميصه هذا الزيق اللي كان مفتوح. فإنه قلت المعروف لقفته أنه لابس ذهب. ليش أنت شاب مؤمن شهر رمضان الذهب تدري بطل الصلاة. الذهب الرجل الذي يلبس الذهب يبطل الصلاة. إضافة إلى ذلك كل لحظة الذي يمر يكتب لك ذنب. إذا رجال لابس ذهب كل لحظة اللي يمر غير اللي يبطل الصلاة يبطل الصلاة. إضافة إلى ذلك أنه كل لحظة اللي يمر يكتب له في حالة الذنب. يعني هذا اللي مسكين لابس ذهب يعني 24 ساعة هو في حالة المعصية والذنب. هذا اللي لابس ذهب محبس ذهب قرادة ذهب وما شابه ذلك معضة ذهب هاي الشباب اللي الآن صار مرسوم هذا يعني زينة. أولا ما تتحدث عن فلسفة الذهب للرجال لما لا يجوز هذا بحث خاص. بس أقول يعني في شيء ما يسوى دوخة راس البلاد. ليش نشتري نار الجهنم نار جهنم لأنفسنا لماذا؟ بس شنو هالزينة اللي أنا أخلي مثلا لابس ذهب تخلي اسم الله بيخالف تخلي علي بن أبي طالب أخذوها من المسيحية. المسيحية يلبسون مثلا صليب وأنا ميزيل بس فشي اللي يتمثل بالمسيحيين شخصية ماكو لذا يتبع الآخرين. لو عنده شخصية ما شان سواها لو واحد عنده شخصية ما يسوي هذا السؤال. لكن خوب يفقد الشخصية فاقد هويته لذا يتبع هوية زيد وعام يتبع هوية الشرق والغرب. أما إذا كان عنده هوية إسلامية خو يفتخر أنه أنا مسلم وما ألبس ذهب أو حلبس فضة. الفضة للرجال مستحب. تلبس قلادة البس قلادة فضة مستحب شكو بيها. محبس البس فضة مستحب للرجال. الذهب إنما يكون للنساء والذين يكنزون الذهب يقوى عليهم في نار جهنم. الذهب الذي يكنزونه. فعلى كل حال شهر رمضان دعيتم فيه لضيافة الله. هذه الدعوة الإلهية الخاصة خاصة لكم أنتم المؤمنين مو يا أيها الكافرين كتب عليكم الصيام ولا يا أيها المنافقين كتب عليكم الصيام ولا يا أيها المسلمين فقط كتب يا أيها المؤمنين ولا قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا. قالت الأعراب آمنا الله ما قبل منهم. قال لا هذا بس إقرار باللسان أنا بإقرار باللسان واحدة بيكفيني. قولوا أسلمنا أنتم فقط الآن مسلمين. إذا أتدون مؤمنين حتى يأتيكم الخطاب وتقفون على أسرار الصيام عظمة الصيام أنه الصيام من يصوم الله سبحانه وتعالى يعطيه سبع خصال سبع خصال. أولا يحرم جسده على النار أول خصلة. الله بعد ما يحرق بالنار يحرم جسده على النار يكفر خطأ أبيه آدم. هذه الدليل تحدثتها بس ما وضحت إن شاء الله ربما بكرة أتوفق أتوضح أن هذه الخصال السبعة اللي موجودة في هذه الرواية لطيفة الرواية فيها أسرار الصيام أيضا. على كل حال مقدمة أنه الإنسان الذي يدعى إلى ضيافة عليه أن يراعي آداب الضيافة. يا إخوان ضيافة البشرية العادية ذا اليوم دعينا واحد دعانا في بيته شوف الناس أشكال أوقف فكر شوف دول يطبون أشكال يطبون شوف واحد طار من أجل بطنه. لذا أول ما يجي يدور على السفرة أول وين السفرة ثانيا وين اللحم الزين اللي بالسفرة يصيب بعينه ثم بعد ذلك يجلس فيما يكون الأكل الجيد اللحم الجيد الموضع الجيد لأنه هذا جاي على بطنه هذا ضيافة بطن. بعضهم يشوف لا جاي في ثمنها يدور على صاحب البيت حتى يسلم عليه يحترمه، لأنه على كل حال احترمني ودعاني غير أشوفه أسلم عليه. يفكر بصاحب البيت شوية. بعضهم يجي لا طبيعي عادي، لا بالسفرة ولا بصاحب البيت. بعضهم وهذا العمدة، هذا الحب الإلهي هنا مقصودي. هذا احنا هذه كل الحكي مقدمة إلى ليلة القدر. يعني أنا أريد أقولكم إن شاء الله بشرط الحياة وبشرط البقاء وبشرط أنه إذا بقيت بكم ورحنا للنجف الأشرف إن شاء الله ليالي القدر أريد أخذ إيديكم وخليه بيد رب العالمين. حس أنه ليلة القدر راح يصير عندك في حالة روحانية بحيث تحس أنه إيدك بيد الله حتى أصالحك ويا رب العالمين، لأن احنا كلتنا زعلانين، احنا كلتنا ويا رب العالمين الآن زعلانين، أعمالنا تدل على ذلك. فريد نصالح ليلة القدر. شو نصالح يا رب العالمين؟ صلح. من أصلح بينه وبين الله كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول كان العلماء في مقدمة رسائلهم يكتبون بعضهم لبعض من باب الموعظة والإرشاد ثلاث كلمات. علماءنا السابق زمن أمير المؤمنين وقبل زمن أمير المؤمنين كان يكتبون رسائل فيما بينهم. أول يذكره، تذكر، هذه سنة حسنة حتى عند العلماء أن واحد يذكر الثاني. حلوة إذا تكتب رسالة إلى أخيك إلى أقاربك اكتب له فد رواية في مقدمة الرسالة، اكتب له فد رواية، ربما هاي الرواية تغير حياتك كلها. ما تدري أنت، ما تدري، ربما هالآية اللي تكتبها في مقدمة الرسالة تغير حياته وحياة أسرته. اكتب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اكتب لها، ربما هاي شوفه غافل عن نفسه هالآية توعيه توقظه. فهذني المستحبات، هذني الآداب اللي عند سلفنا الصالح لا بأس أنه نعيدها حتى نرجع إلى هويتنا الإسلامية الصحيحة، إلى آدابنا الإسلامي. شهر رمضان شهر الله، شهر التربية، مدرسة تربوية نتربى بها حتى ندوب بعد رمضان عندنا أوليات الدروس الأولية الماخذية نطبقها إن شاء الله بعد رمضان وفي رمضان المبارك. فعليه كان العلماء بعضهم يكتب لبعض من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. جد لطيف، ليش تتعب نفسك تسوي انتخابات وتطبع صور المرجع التقليدي وآية الله العظمى وشوف الصور الملونة والناس تحكي وهالفلوس مين جدي وشلون صاحب الزمان؟ ليش تورط الناس؟ ليش؟ ليش تسرق دين الناس؟ اليوم قريت في موضوع في حياة الشيخ محمد الكوهستان رحمة الله على هذا الرجل العظيم، أنا واقعا معجب بهذا الرجل من أوتاد الأرض من أولياء الله. قريت في حياته كان عندما ينصح الطلبة يروحون للتبليغ كان يقولون دير بالكم لا تسرقون دين الناس من الناس. شلون؟ يذكرون هاي القصة، قصة حلوة لطيفة، أنه فد واحد سارق من السراق اللي قال فد كيس فيه بأموال فلوس، فشال الفلوس طلعها شاف أقفد ورقة بها آية الكرسي مكتوب آية الكرسي بالكيس، رجع الفلوس مرة ثانية بالكيس وقام يدور على صاحبه إلى أن لقى صاحبه نطاه الأموال. صاحبه تعجب قال له أنت معروف عنك سارق؟ قال له بلي سارق. قال له عجب أنت مع أنه سارق؟ قال الفلوس لقيتها بالشارع. عجب دورت يعني غير معقول دورت وراي إلى أن لقيتني وطيتني الفلوس، شنو السبب؟ قال حقيقة تدري السبب شنو؟ السبب انه انا ما طلعت الفلوس، شفت بها آية الكرسي كاتب. قلت هذا الرجل صاحب هذا المال عن عقيدة كاتب انه هذا آية الكرسي تحفظ امواله، فانا صحيح سارق لكن انا اسرق اموال الناس ما اسرق دين الناس. انت عن دين هذا سويت، انا ما اسرق دينك، لذا رجعت الفلوس حتى تبقى دينك، عقيدتك تبقى تحفظ. فمن أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. والله وبالله وتالله هذه القضية مجربة، أنه من أصلح بينه وبين الله الله يقول له بابا لا تتعب نفسك، لا تصرف فلوس، ما يسوي عشاء، ما يدخلش تسوي أصلا، يا الفقير يجي يقول له ما عندي فلوس، إنما عندي ما يوجي أعطيك بخدمتك، أنا أخذ مكتب ما يوجي واقعا ما عندي فلوس. الله يصلح بينك وبين الناس، شوف الناس كلها تحبك، كلها تحترمك وتأيدك وتعظمك وتقبل إيدك، ليش عليش بعد تعبان؟ إذا تصلح بينك وبين رب العالمين أصلح الله بينك وبين الناس. طريقة سهلة حلوة، واحد أكفي وجها واحدا يكفيك الله الوجود ترتاح. ليش تتعب نفسك بالحسينية؟ تعب نفسك وتركض وحتى تخدم حتى شنو مثلا يفسح لك المجال. انت صالح ويا رب العالمين، اصلح نفسك عن الصالح، الصالح ويا الله، شوف الله شلون يفتح عليك، شوف الناس كلها تحبك، كلها تحترمك، شد انت متد احترام وعزة، العزة لله وللرسول وللمؤمنين، باوروبا بامريكا وين ما تروح شو عزيز محترم مكرم معزز، حتى عدوك يحترمك، حتى عدوك لمن يجيب اسمك، مش ابن السيد الخميني رحمة الله عليه، عدوه يجيب اسمه يجيب بتشجيع وتكريم، كل الاعلام تنكست لمن توفى، كل العالم احترموه، قال لك هذا رجل عظيم رجل الهي لانه اصلح بينه وبين الله، مثل طبيعية، فليش تعب نفسك؟ من اطفالنا اقول الى مراجعنا كلهم هذا القانون عام، انت الشاب وانت الشايب والرجل والمرأة والمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة وكل الجمع عادل على وغيره، من اصلح بينه وبين من عام بعد لذوي العقول، يعني كل عاقل يصلح بينه حتى الكافر، وحقك الكافر اليهودي اذا هسه يسمعني، المسيحي اذا يسمعني على الانترنت، وحقك لو المسيحي يصلح بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه المحبة انه يصلح بينه وبين الناس، اصلا يوفق للاسلام، السني الان اذا اصلح بينه وبين الله، الله يصلح بينه وبين الناس، يوفق للاستبصار، يستبصر ما كفر، هذا قانون، هذا امير المؤمنين قاله، الرجل الصادق المصدق نفس رسول الله، ورسول الله الصادق المصدق، ورسول الله رسول الله، الله من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، الله هو الصادق، وكونوا مع الصادقين، وأهل البيت هم الصادقون، فنحن معهم لا مع عدوهم، فحينئذ أصلح بينه وبين الله، أصلح الله بينه وبين الناس، ترتاح ما بين شيء، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، علانيته كم تنصله، تموتد انه ناس يدحوك يصير خشادمي، وتصير ويا رب العالمين خشادمي، شوف جرب شباب، جربوا مرة مرتين، احنا كل القضايا بحياتنا نجربها، خلي هالقضايا المعنوية نجربها مرة مرتين، شوف صدق ولا كذب، ما في شيء، ادل دليل التجربة، التجربة فوق العلم، انا سدا اقول لكم علم، انا دا انقل لكم معلومات، لكن فوق العلم التجربة، فجربوا من باكر، اصلا من الليلة جرب بينك وبين رب العالمين مرة أصلح، شوف شوف أثري ولا شوف صعدك روحانية، إذا ما شنت تبكي الدمعة تنزل، جرب والله جربوا، حلوة حلوة الحياة كلش حلوة، لا تصالحون رب العالمين أصلا تستندون من الحياة، احنا ليش نعلن من الله، ليش نعمل معصية، لأنه ما عرفنا الله، ما شفنا جمال الله، إذا واحد يشوف جمال الله، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، احنا ما ذقنا هاي حلاوة الايمان، حلاوة الجمال الالهي مع الاسف لم نذقها، والا من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، الامام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول في مناجات المحبين، هاي المناجات بلا باستقروها دائما، مناجات 15، فمن اصلح سريرته اصلح الله علانيته، الله يقول لك علي علانيتك علي، لا تتعب نفسك، ما يدخلش يسوي، انت بس اصلح بيني وبينك، اصلح باطنك، اصلح سريرتك، هاي القلب اصلحها، اذا صلح القلب البقية عليه، انا جوارحك انا اصلحها، انا المصلح، انا الهادي، انا المرشد، انا القوي، انا العزيز، انا الشفيق، انا الودود، انا الله، اياي فاعبد، يا موسى اني انا الله، اياي فاعبد، ما لك حق تعبد غيري، اذا تعبد غيري نفسك، تعبد الدنيا، تعبد المال، تعبد الدينار، الدرهم، لا ما اقبلها من عندك، لانه انا متكبر، اريد العبادة الي فقط، أنا خير شريكين، إذا شاركني مع غيري فإن العمل أعطيه كله لغيري، أنا ما أريد لو إلي لو ما أريد، الله يقول هالشكل، يقول لك لو إلي لو ما أريد، متكبر شو تسوي له، الله سبحانه وتعالى متكبر، هو المتكبر، هو العزيز، هو القوي، لذا هو الغني، يقول لك لو إلي لو ما أريد، شيخ جعفر، شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه، تستري صاحب كتاب الخصائص الحسينية، هذا رجل عظيم كان مؤثر في الناس، كلامه يدخل في القلوب، يخرج من القلب ويدخل في القلوب، فديوم جمع أهل النجف، قال أيها النجفيون عندي محاضرة كلمة قيمة في صحن أمين، معروفة هذه القصة، في صحن أمين المؤمنين، هذه الكلمة لم يقلها الله سبحانه وتعالى، لا الله قايل، لا رسول الله قايل، لا الأنبياء قايله، لا الأوصياء قايلين، لا الأئمة عليهم الصلاة والسلام قايل، ولا صاحب الزمان، أنا راح أقول لكم بيها، فالكلمة كلش مهمة، الناس سمعوها فتكلم اللي لا الله ولا رسوله ولا الأنبياء ولا الأوصياء ولا صاحب الزمان قايلها ولا العلماء ولا المراجع. شو من الكلمة عظيمة؟ كلش عظيمة. قالوا ما قلتم هالكلمة إلا عندما تجتمعون أيها النجفيون عندما تجتمعون في حرم وفي صحن أمير المؤمنين. اجتمعوا في زمانه في عصره. اجتمعت الأمة الإسلامية اجتمعت في الصحن الشريف. قال أيها الناس الكلمة اللي راح أقولها لكم هو اللي لم يقلها الله ولا الرسول ولا الأئمة ولا أولياء الله هي أنه منا وغاد أشركوا في أعمالكم. الله يقول وحدوا في أعمالكم. الله يقول لا تشركوا إن الشرك ظلم عظيم. أنا ما أقبل تشرك. أغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك. أنا كل ذنب اللي يسوي ما يخالف على رأسي أغفر لك. بس توب ابكي أنا أغفر لك. ليلة القدر خلي تنزل دمعة واحدة أنا كل الذنوب ما تقدم منها وما تأخر أغفرها. أما الشرك لا الشرك ما أغفر. تأخذ شريك معي أنا ما أقبلها. الله ما قال أشرك. لكن الشيخ جعفر الشوشتري قال أشركوا بالله أيها الأمة الإسلامية أشركوا بالله. ليش الشيخ جعفر هاي شلون كلمة عظيمة تأمرنا بالشرك بالكفر؟ قال لأنه دا أشوف ولا عمل واحد منكم لله لا أقل منا وفد عمل اثنين ثلاثة سواها لله. بابا كلها إلا النفس كلها للدنيا من هالباب. قال أشركوا مع الله يعني أنه خلوا عملكم واحد لله اثنين لله فد عمل مسوي لله. الله شكور الله شاكر يشكر عمل صغير. يقال والي بخارى رجل مذنب عاصي أطعم الكلب أطعم كلب ثلاث ليالي أطعم كلب شان مريض واقع بالشارع عايزين هذا والي قام يطعمه عندما توفي غفر له. شلون نزل لهذا المعنى أنه الله سبحانه وتعالى قال كلب بكلب كلب بكلب. هذا الوالي بخارى كلب هو كان كلب لكن بما أنه عطف على هذا الكلب عفونا الكلب لأجل كلب. كلب بكلب واحدة بواحدة كلب بكلب. فالله سبحانه وتعالى هالشكل رحمته ظلم لكن مع ذلك إذا يرحم ارحم من في الأرض يرحم كمن في السماء يشكر. فمن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. ومن أصلح آخرته أصلح الله دنيا. ليش تعيش المشاكل والصعوبات في حياتك؟ ليش تفكر بآخرتك؟ أصلح آخرتك سوى عمل آخرتك. قل إلهي ولو هسه بعض الكلمات واحد مع الإنسان ما يدري شلون يوصلها إلكم يعني ولو بتشرب واحدة ما لا يسويها ما يخالف لأنه عندنا في الأخلاقيات يقول تزهدوا فتزهدوا يعني دب نفسك بالزهد شوي شوي توصل للزهد. تحلموا فتحلموا الأخلاقيات هالشكل غالبا أولها صعوب فلذا دب نفسك. أنا ذا اليوم وقفت أصلي صلاتنا مع المبينة طبطوقيات إنما هو فقط ركوع السجود يعني فقط ظواهر ولا بالواقع معراج المؤمن احنا ما نحس بها. فاليوم قلت له إلهي أنا سمادي صلاة أمير المؤمنين شلونها أمير المؤمنين ذاك لا يقاس بنا بحد ولكن قال ولكن أعينوني بورع واجتهاد لا تقدروا على ما أنا عليه. إلهي أنا أصلي في الصلاة اللي صلاها أمير المؤمنين أدنفسي الصور أنه أتشبه به بهالمقدار أريد بس أتشبه بأمير المؤمنين فالشبه الله أكبر عند نفسي تشذبت يعني على نفسي كذبت أنا أتشذب على نفسي وأنا أصلي صلاة مثل أمير روحي فداه اللي لو كل البشرية تجتمع لم يأتوا بسبحان الله مال أمير المؤمنين. ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين على الإطلاق نقلها الشيعي والسني. فكل البشرية ما يعادلون سبحان الله اللي يقولها أمير المؤمنين. كل عبادات البشرية مرة واحد يقول أمير المؤمنين سبحان الله في الميزان الإلهي لا يعادل. لكن شبهت ولو كذبا تحلموا فتحلموا من هالباب. في عالم الرؤيا قالوا لي بابا هذا تشده منك لقبله ما يخالف ولو هالمقدار انه فكر لا اقل تشبه ولو ماكو شبه لكن فكر هالمعنى هالمقدار من قبلك يلا ما يخالف تعال بس تعال. من تقدم الي شبرا تقدمت اليه مترا. انت تعال شبر وشوف اللي انا شو اسوي لك. شلون افتح عليه؟ فمن اصلح اخرته اصلح الله دنيا. فكر باخرتك، ترى الاخره واقع عندها فد اهوال. فد يوم سيد موسى حفظه الله قال لي لو تبحث لنا عن معالم الاخره وعوالم الاخره والعقبات اللي موجوده عالم البرزه، طالعت شويش بتواقع صعب تخوف. فالقضايا بالروايات موجوده اللي واقع الانسان ييأس، ييأس من نفسه طبعا، مو ييأس من رحمه الله. خيرك الي نازل وشري اليك صاعد. احنا شرنا دي يصعد رب العالمين، والا خير الله واسع ينزل الينا. عندما انظر الى نفسي يئست، واقعا ييأس الانسان ويها الذنوب اللي مسويها القبائح اللي عاملها، لكن عندما انظر الى رحمتك رجوت. فاحنا سيدنا نحكي برحمه الله حتى نرجو في ليله القدر ان يغفر لنا ونصالح ويا معا ان شاء الله. فمن اصلح اخرته اصلح الله دنيا. فنحن في ضيافه الله من اسرار الصوم انه هاي الضيافه النكته اللي هاي كلها مقدمات على البيت القصيد، مفتاح البحث هو هذا النكته، انه بعضنا بالضيافه يفكر بطنه. الان خلي تنفرش السفره شوف الناس، تشوف بعضهم يركضون لاجل انه يشبع بطنه، اصلا ما يفكر بصاحب الحسينيه بصاحب المجلس، اصلا مو بهالعالم، العمده انه يشبع نفسه. بعضنا هالشكل. فنحن في ضيافه الله بعضنا هكذا يفكر بنفسه فعلا انه يشبع بطنه. بعضنا يقول له انا ما جاي على بطني، لما انا جاي على صاحب البيت. هي يسال من صاحب البيت؟ هذا اللي عازمنا اليوم هالعزيمه الضخمه، هالعزيمة الضخمة بالمليارد مليارد من الأطعمة والفواكه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هالعظيمة الضخمة الروحية اللي الله داعينا، هذا من هو صاحب الدار؟ يدور على صاحب الدار ويقولون إنه جميل ويحب الجمال، وأنا أدور على الجميل، أدور على من يحب الجمال، فأشوف من صاحب الدار. عندما يرى جماله ينبهر، بعد ما يشتهي يأكل أبداً. الذي يرى جمال الله ينبهر بجماله. لذا بعضنا في الضيافة الإلهية أصلا ما يفكر بنفسه، لمن يقرأ قرآن يروح لعالم آخر يتحدث مع الله ينبهر بجمال الله. احنا نريد نوصل لهالمنطقة لهالنقطة الحساسة في حياتنا، لأنه دعينا لضيافة الله، احنا دعينا حتى نوصل لهالمقام. كل واحد من عندنا لازم يوصل. شباب انتوا شباب بالخصوص، انتوا أسرع وصولا، لازم نوصل هالنقطة أنه نرى جمال الله. عند ذلك نستلذ من حياتنا، نستلذ من عبادتنا. إذا رأينا الله سبحانه وتعالى، يا أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال نعم نعم طبيعي أراه، لكن لا تراه العيون، العيون صغيرة، إنما أشوف الأشياء الحقيرة، الأشياء الصغيرة، هاي الدنيا وما فيها العيون أشوفها. لا تراه العيون الأبصار في الوجوه في الرؤوس، إنما تراه البصيرة القلب، الأبصار الذي في القلوب، القلب يرى الله سبحانه وتعالى. لذا أنا رأيت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، يعني دائما يعيش مع رب العالمين، يعيش في حضرة الله. فإحنا لازم نوصل هالمقام، وإلا نندم يوم القيامة، يوم الغبن كلتنا مغبونين، يوم الندم يوم الحسرة. حتى المؤمن يتحسر لأنه كان بإمكانه أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى ويتدلل، إلا أنه ضيع عمره ونضيع أعمارنا بالذنوب والمعاصي والغفلات والعياذ بالله. فلا بد أن نصل إلى أسرار الصوم وحقيقة الضيافة الإلهية إن شاء الله في مثل هذا الشهر المبارك، ولا سيما في ليالي القدر. الله الله بليالي القدر، كل هذه مقدمة لليلة القدر. أصل كل رمضان إنما جعل لأنه قمة الدعوة والضيافة لمن تنفرش المائدة. الآن شوف لمن تدعو لك الضيوف ما يفرشون المائدة إلى أن كلهم يجتمعون. لمن الضيوف كلهم اجتمعوا آخر مرحلة بعد الضيافة، مقدماتها آدابها، أهلا وسهلا، ترحيب كل ترحيب، أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا، بالباب واقفين جوا قاعدين، يجيبوا لك فواكه، يجيبوا لك شاي، هذه كلها مقدمات إلى أن شنو تنفرش السفرة. إن فرشت السفرة وراها إذا لمت السفرة كل واحد يقول لك تيمال لا بعد خلصت الضيافة، لأنه قمة الضيافة نهاية الضيافة عند فرش المائدة، عند فرش القوان. هذا عندما يفرش السفرة تنفرش يعني الضيافة راح تنتهي، هاي آخر مرحلة الضيافة. الضيافة الإلهية فرشة السفرة ليلة القدر. ليلة القدر السفرة الإلهية تنفرش، يقول لك يلا تفضل. هذه كل مقدمات رمضان وعاد العلوي وأحاديثه كلها، هذه كلها ليلة القدر. ليلة القدر يفرشوها السفرة لك، يلا تفضل. هسه ايش تشتي؟ تفضل. وذاك الوقت تعرف أنه من أدرك ليلة القدر. شنو يعني أدرك ليلة القدر؟ لأنه متهيئ، لأنه تعرف أنه أنت جاي حتى تشوف جمال رب العالمين، ما جاي تأكل وتشرب. أنا ما جاي على بطني ولا جاي لنفسي، أنا أشوف هذا الجميل. من هو؟ من هو هذا صاحب الدار العظيم؟ هذا رب الأرباب، هذا ملك الملوك، هذا مالك يوم الدين. أنا أشوف مالك يوم الدين من هو؟ أشوف يوم القيامة ويا ما راح يكون حسابي. يوفى الله أجورهم بغير حساب. هذا الله من هو اللي راح يوفي أجوري بغير حساب؟ ذاك أعرفه. فاعرف نفسك، اعرف ضيافتك، اعرف شهر رمضانك، تعرف ربك، ترى الله سبحانه وتعالى. أطلت عليكم فأعتذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله أحسنتم مولاي طيب الله عبادك، الله يرحم روح الوالد. وصلتنا رسالة شكر نقرأها عليك سيدنا العزيز من الأخوة المسؤولين في غرفة نور الغدير المباركة. نشكر بسم الله الرحمن الرحيم باسم جميع الأخوة والأخوات رواد غرفة نور الغدير المباركة وزوارها الكرام، نتقدم لسماحة العلامة الجليل السيد عادل العلوي بجزيل الشكر ووافر الامتنان لما بذل ويبذل من جهود تتمثل في نشر أنوار أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليه عبر محاضراته الأخلاقية القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرعاه ويجعله ذخرا لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سيدنا نأخذ السؤال الأول من الأخ السيد الصافي من أمريكا، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل العلوي، ما هو تعريف علم العرفان مختصرا؟ وهل يدرس أم أنه رياضيات خاصة معينة؟ كما أسألكم الدعاء لأنني أجريت عملية جراحية قبل 3 أيام. أولا أشكر الإخوة في الغرفة وجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام وعن المذهب وعن القرآن وعن شهر رمضان المبارك، وأتمنى لهم إن شاء الله ساعات طيبة، أوقات طيبة، وسعادة الدنيا والآخرة لهم ولأهاليهم وذويهم ولكل الإخوة وشيعة أمين في كل العالم. أسأل الله أن يوفقهم ويسعدهم، وأسألهم الدعاء مخصوصا في هذه الليالي المباركة ولا سيما في ليلة القدر، وسأدعو لهم ربي. هذا أولا. وثانيا أشكر هذا الأخ العزيز وأبلغه سلامي أيضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه ويلبسه توبة الصحة والعافية عاجلا. وأما جواب السؤال، العرفان تارة عندنا بمعنى علم من العلوم، وينقسم إلى قسمين، إما عرفان نظري وإما عرفان عملي. مثل الأخلاق، عندنا الأخلاق النظرية والأخلاق العملية. مثل العقل، عندنا عقل النظري والعقل العملي. فالعرفان أيضا عندنا عرفان نظري وعندنا عرفان عملي. العرفان النظري يعني إنما هي مسألة علوم، معلومات عرفانية الإنسان يقرأها، يتنظرها، يدرسها، فيكون فيه جانب درسي، جانب حضوري، يحضر عند عالم، يحضر عند من يكون واقف على هذه الكتب العرفانية. وثلاث كتب عرفانية أقول هي تدرس في العرفان، منها تمهيد القواعد. من الكتب العرفانية التي باعتبار أنه كبداية درس عرفان نظري مثل هذا الكتاب يدرس، وكذلك هناك شروح على هذا الكتاب، إلا أنه طبعا هذا الكتاب مؤلف الشيعي. عندنا عرفان نظري عند السنة أيضا من أكابر السنة اللي هم الصوفية. العرفان النظري المتعارف عليه يعني عبارة أخرى عن المتصوفة، العرفاء يعني المتصوفة، والمتصوفة يعبرون عنهم بالعرفاء في مقابل الحكماء، في مقابل الفلاسفة، باعتبار الفلاسفة يصلون إلى الحقيقة عند نظرهم بالاستدلال والبرهان، ولكن العرفان والعرفاء يقول إنما نصل إلى الحقيقة بالكشف والشهود. يعني إحنا من خلال صيقلة القلب نجعل قلبنا مرآة إلى كشف الحقائق، أنه الحقائق الإلهية ينطبع في قلبنا فنعرف الحقيقة الإلهية، نعرف الواقع، نعرف نفس الآمر من خلال الكشف والشهود. ولكن الفلاسفة يقول لك لا، احنا كشف شهود ما عندنا، انما عندنا نظرية، عندنا مقدمة وصغرى وكبرى ونتيجة، فلا بد يجيب لي استدلال وبرهان، نحن ابناء الدليل، اينما ماله نميل. اي كشفياتك وشايف بالنوم وما شايف باليقظة هذه انا ما اقبلها. فاكو نزاع بين الفلاسفة وبين العرفاء، فالعرفاء بهذا المعنى يعني المتصوفة، ونحن لا نقول بهذا العرفان التصوفي او العرفان المتصوفي، لا، انما نقول بعرفان القرآن الكريم، إنما نقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، إنما نقول بعرفان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واجعلني بك عارفا في أدعيتنا، أنه نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نكون عارفا بالله. إنما أقصد دائما في بحثي بالعرفان هذا العرفان الذي يكون في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وليس في مدرسة المتصوفة وما شابه ذلك. هذا العرفان النظري. العرفان العملي أنه عندما يعطيك نظرية مثلا وراها لازم تطبق هذه النظرية، فالتطبيق عبارة عن العرفان العملي الذي هو نوع من السلوك الأخلاقي، يعني من خلال السلوك الأخلاقي تصل إلى العرفان العملي أيضا، فهناك ارتباط بين السلوك الأخلاقي وبين العرفان العملي، كما هناك ارتباط بين العرفان النظري وبين الفلسفة البرهانية الدليلية. طبعا كلاهما يستدلون على الحق وعلى الحقيقة، إلا أنه الفلاسفة من خلال العقل والبرهان والدليل، والعرفاء من خلال الكشف والشهود، وللبحث مجاله الخاص، طبعا مباحث مفصلة بالنسبة إلى العرفان النظري والعملي وما فيه من المدارس، لأن المدارس مختلفة، عندنا مدرسة ابن العربي مثلا تختلف عن مدرسة أفرض بقية العرفاء اللي مولوي مثلا أو ما شابه ذلك، لكن كلهم يشتركون العرفاء في هذه الحقيقة، أنهم يدعون الوصل بليلة، يدعون أنهم يصلون إلى الحقيقة من خلال الكشف والشهود، وعندهم ثلاثة أمور لا بد من تحققها حتى يصلوا إلى الحقيقة. الأمر الأول الشريعة، عندهم شريعة طريقة وحقيقة، باعتبار يقولون النبي الأكرم كان عنده ثلاث حالات، عنده أقوال وأفعال وأحوال، فالأقوال شريعة النبي، الأفعال طريقة النبي، والأحوال حقيقة النبي. فعندهم يدعون هكذا، يقولون أنه يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، فيقولون هكذا على أنه نحن إنما نصل من الشريعة إلى الطريقة ومن الطريقة إلى الحقيقة، فإذا وصلت إلى الطريقة دع الشريعة، بعد ما تحتاج إلى شريعة، لأنه الشريعة لظواهر الناس لعوام الناس، وإذا وصلت إلى الحقيقة فدع الطريقة، لأنه الطريقة إنما يكون للخواص وأنت من خاص الخاص. فهكذا يدعون أنه من يصل إلى الحقيقة بعد ما يعبدون ربهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعد ما يحتاج أن أنا أعبد ربي، ليش؟ إنه أنا وصلت إلى الحقيقة، وصلت إلى اليقين. يفسرون اليقين بالعلم بالإدراك، والحال اليقين في هذه الآية الشريفة إنما هو عبارة عن الموت وليس عبارة عن الإدراك، وإنما الموت كني باليقين لأنه الموت يقيني حتمي، الكل يعترف أنه سيموت يوما ما. فمن هذا الباب القرآن الكريم من باب الكناية أبلغ من التصريح، كنا عن الموت باليقين، فقال فاعبد ربك حتى يأتيك الموت، يعني إلى آخر لحظة من حياتك لا بد أن تعبد ربك إلى آخر لحظة من حياتك. عندي أنفة قصة الآن تبادل هذه، لكن مع الأسف وقت ماكو، فما راح أسلفكم هذه القصة مع الميزة الشيرازي رحمة الله عليه، قصة جدا لطيفة أنه كيف كان يعمل بوظيفته إلى آخر لحظة من حياته. على كل حال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن نعتقد بالعرفان، عرفان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أولا كما نقول الشريعة في كل حالاتك، من بداية السفر أول منزل، منزل اليقظة، إلى آخر منزل المقام في الثناء في الله، هذه 100 منزل موجودة عرفانية، هذه المنازل كلها لابد أن تكون مصحوبة بالشريعة الإسلامية، لابد أن تكون مصحوبة بالطريقة الإسلامية، ولابد أن تكون مصحوبة بالحقيقة الإسلامية. ففي عين أنه شريعة حقيقة، في عين أنه حقيقة شريعة، ماكو انفصال بين الشريعة والحقيقة والطريقة، كله حقيقة واحدة. فكلنا لابد أن نكون متشرعون أولا، ونكون من أهل الحقيقة ومن أهل الطريقة إن شاء الله، يعني طريقنا إلى الله، مو من أهل الطريقة يعني متصوفة، إحنا ويا صوفية مخالفين، لا مو متصوفة، إنما نقول بطريقة أهل البيت، بطريقة القرآن، من سلك طريقا للعلم سلك الله طريقا به إلى الجنة، فنحن نطلب العلم حتى نصل إلى الجنة، طريقنا إن شاء الله صراط مستقيم، صراط علي حق نمسكه اهدنا الصراط المستقيم، ورد في الحديث الشريف متواترا لفظا ومعنى، طبعا لفظا لا معنى، على أنه ولاية علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم. فعرفاننا علي، عملنا علي، عقيدتنا علي، ديننا نأخذه من علي بن أبي طالب الذي هو دين الله ودين رسوله دين الإسلام. فكلنا ننادي يا أحسن، نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. تستغيث وقلبها لك